Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampelana dan Rahmat Sunan Giri Muhammad Ridul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matun, Sunan Derajat Teran dan Qasim Sunan Kali Jogoran dan Syakir, Sunan Sosik Sunan Kudus Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah Salamun Alaih Ya Rabbi Asyari Wa Tawaji Wa Tadayaki Ya Rasul Alaihi Ya Uhil Al-Jubdi Wa Karami Wa Karami Ya Rasulullah Salamun Alaih Ya Rabbi Yeah. paling greater seketemu. Ya Zain, وشايف مثل أسر فؤادي وإزداد وإزدادي بدر تجايا. صلوا على النبي محمد. Oh, سيدنا محمد عدد ما في علم الله نساءك دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام الملك الله صلوا على النبي محمد محمد فرفر محمد Oh, oh, oh. bertemu dengan Kanjeng Nabi. Panjang umurmu.

طلعته الصبح بدا من طلعته والليل يجم وبرده Yeah.